السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب فضائل الصحابة تحت باب فضل عائشة رضي الله عنها: حدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع جميعا عن حماد بن زيد، واللفظ لأبي الربيع. حدثنا حماد، حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريتك في المنام 3 ليال جاء بك الملك في سرقة من حرير، شق أبيض من حرير، فيقول: هذه امرأتك، فأكشف عن وجهك فإذا أنت هي، فأقول: إن يكن هذا من عند الله يمضه. استدل بها بعض العلماء الذين يقولون إن رؤيا الأنبياء ليست بوحي، وتلك مسألة نزاع بين أهل العلم. فالذين قالوا إن رؤيا الأنبياء وحي كعبيد بن عمير من التابعين، استدل بقول الخليل: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. والذين قالوا ليست بوحي استدلوا بهذا الحديث، قالوا: إن يكن هذا من عند الله يمضي. فإذا كان النبي عليه السلام يرى أن رؤيا الأنبياء وحي في كل الأحوال، لم يقل إن يكن هذا من عند الله يمضي. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: وجدت في كتابي عن أبي أسامة، حدثني، وجدت في كتابي عن أبي أسامة، غريب ماشي، حدثنا هشام هاء، وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة. لا يضر قول أبي بكر بن أبي شيبة وجدت في كتابي عن أبي أسامة، لأنه متابع هنا. عن عائشة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. قالت: فقلت: ومن أين تعرف ذلك؟ قال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين: لا ورب محمد، وإذا كنت غضبا قلت: لا ورب إبراهيم. قالت: قلت: أجل، والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك، والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك عليه الصلاة والسلام. ففي أن الشخص يلاحظ ألفاظ من أمامه وتغيرات وجه من أمامه حتى يستنبط. وقد قال تعالى: ولا تعرفنهم في لحن القول. الشارح يعلق على كلمة: إن يكن هذا من عند الله يمضي. قال القاضي، يعني القاضي عياض: إن كانت هذه الرؤيا قبل النبوة وقبل تخليص أحلامه من الأضغاث، فمعناه إن كانت رؤيا حق، وإن كانت بعد النبوة فلا ثلاث معاني. أحدها أن المراد إن تكن الرؤيا على وجهها وظاهرها لا تحتاج إلى تعبير وتفسير، فسيمضيه الله تعالى وينجزه. فالشك عائد على أنها رؤيا على ظاهرها أم تحتاج إلى تعبير وصرف عن ظاهرها. الثاني أن المراد إن كانت هذه الزوجة في الدنيا يمضيها الله، فالشك في أنها زوجته في الدنيا أم في الجنة. الثالث أنه لم يشك ولكن أخبر على التحقيق وأتى بصورة الشك، كما قال: أنت أم سالم، أنت أم سالم، عفوا، أنت أم سالم، ونوع من البديع عند أهل البلاغة يسمونه تجاهل العارف، أنت أم سالم، وسماه بعضهم مزج الشك باليقين. فالله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.